بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصير من لا يملك الزاد والراحلة وتوابعها مستطيعا ببذل غيره له ما يحتاج إليه لحجته وعمرته ولو أباه أو ابنه للمنة. معنى ذلك أن من أراد الحج والعمرة وليس عنده زاد وراحلة وتوابعها، يعني كثمن لباس ومصروف عيال حتى يرجع إليهم، لا يصير ببذل غيره له لهذا الشيء مستطيعا. ولو كان الباذل قريبا له كأب أو ابن، وذلك بسبب ما يلحقه من المنة عليه بها، فلو رفض هذه الهبة من ابن أو أخ أو صديق لا نقول إنه أصبح مستطيعا، فيتعلق الحج بذمته، لأنه لا يجب الحج عليه إلا بالاستطاعة في ماله هو مما لا يلحقه فيه منة لأحد. فمثال: لو جاء شخص اليوم في زماننا هذا وليس عنده إلا 1000 ريال، تفضل عن قوت أولاده ونفقتهم حتى يرجع إليهم. وهذه الألف لا تكفيه مع الحملات والمخيمات، فلو جاءه مال من صديق أو قريب نقول لا يجب عليه قبوله، لا يجب عليه قبوله. لما؟ لأنه يحرص على عزة نفسه، وقبول المال من الغير يلحقه به منة عليه، وإعزازه لنفسه واجب. فحينئذ الألف لا تكفيه ولا حج عليه، لأنه غير مستطيع. أما لو جاءه المال زكاة عليه وهو من أهل الزكاة فقير، فلا منة لأحد عليه، لأن هذا المال حق الله تبارك وتعالى في مال الأغنياء يدفع إلى الفقراء. فلو دفعت إليه زكاة باعتباره فقيرا فلا منة لأحد عليه، نقول له حج وخذها، أما كهبة لا. لماذا؟ لأنها منة تكون عليه، وهو لا يريد أن يكون لأحد عليه منة. وهذا مذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية. وقاسه على من تبرع له برقبة، من كان عليه كفارة عتق رقبة فتبرع متبرع له بذلك، فالصحيح على أنه لا يكون واجدا بتبرع غيره له بها، لأنها تلحقه بذلك المنة. وكذا بذل إنسان نفسه ليحج عن مريض لا يرجى برء مرضه، وليس لهذا المريض ما يستنيب به، يعني ليس لهذا المريض مال. نحن ننظر إلى المستنيب وهو المريض أو نحوه الذي وجب عليه الحج وهو غير مستطيع جسديا لكن عنده مال، فهذا الذي يكون غير مستطيع جسديا وعنده مال يلزمه الحج في ماله، نقول أخرج من مالك حجة تنيب بها شخصا يحج عنك، تمام؟ لكن لو كان هذا المريض الذي لا يرجى برؤه ليس له مال يستنيب غيره به، فلو جاءه متبرع قال أنا متبرع ما أريد منك شيء أحج عنك، فهل يكون حينئذ مستطيعا؟ نقول لا يلزمه. لو بذل إنسان نفسه لمريض معسر ما لا مال عنده نقول لا يلزمه شيء، فإن الله قد عذره بمرضه الذي لا يستطيع به الحج، ولا يلزمه قبول هذا التبرع لأنه قد يمن به عليه في يوم من الأيام. فمثل كما أن هذا لا يلزمه قبول تبرع المتبرع بالحج عنه، فكذلك الأول لا يلزمه قبول مال من تبرع له بمال ليحج به إذا كان صحيحا في جسمه ولو كان قريبا. فالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه هي المنة. نعم، هذا معنى قول المصنف رحمه الله. فإذا عندنا هنا الآن مسألتان: المسألة الأولى أن يتبرع لصحيح يستطيع أن يحج لكنه لا مال له، يتبرع له بمال. المسألة الثانية: شخص مريض مرضا لا يرجى برؤه ووجد من يتبرع عنه، فكلا الاثنين لا يعتبران من أهل الاستطاعة. نعم. ومن الاستطاعة سعة الوقت بأن يكون متسعا بأن يكون متسعا يمكن الخروج والمسير فيه. إذن فلا بد أن يكون إيش؟ متسعا، يسار فيه، يسع الزمن، ظرف الزمان يسع. نعم. ومن الاستطاعة سعة الوقت بأن يكون متسعا يمكن الخروج والمسير فيه حسب العادة. حسب العادة، نعم، لتعذر الحج مع ضيق وقته. نعم. فلو شرع من وقت وجوبه فمات في الطريق تبين عدم وجوبه عليه لعدم وجود الاستطاعة. نعم. ومن الاستطاعة يقول هنا من الاستطاعة أيضا سعة الوقت، أن تخرج أيها الحاج في وقت يمكنك فيه الوصول إلى مكة قبل وقوف الناس بعرفة. والمعتبر في هذا الوقت أن تسير السير المعتاد، هذا هو المعتبر، لا تكلف نفسك، أن تسير السير المعتاد. فمثلا لو كان السير المعتاد في السيارة 100 كيلو مسموح به تمشي، فنظرت وإذا بالوقت لو مشيت 100 كيلو ما تصل إلا غدا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، نقول أنت غير مستطيع. فلو قال آخر: لا، أنا أستطيع آتي بها في 7 ساعات، لكن نمشي 200 كيلومتر في الساعة، نقول لا، هذا لا يعد استطاعته، لأنه سير فوق المعتاد يعرض صاحبه للهلاك، هذا لا يعتبر استطاعته، لأنه سير على غير المعتاد يعرض صاحبه للهلاك. فلو شرع في هذا الوقت ومات في الطريق وحسبنا الزمن وعرفنا أنه لا يمكن أن يصل إلى البيت في مشي هذا، عرفنا حينئذ أنه غير مستطيع، أنه غير مستطيع. لماذا؟ للعلة السابقة، وهي أن الوقت غير متسع بحسب السير المعتاد. أما ما كان فوق العادة فهذا لا يبنى عليه، وإنما يبنى في الأحكام على العادة المعتادة في جميع الأبواب. نعم. فمثل هذا لو بقي عندنا الآن في المدينة 4 ساعات ويطلع عليه الفجر من يوم العيد، نقول له: لا، ما يمديك، وليس بواجب عليك الحج الآن، لأن 4 ساعات قد تتعطل فيها في الطريق، وقد تدخل مكة ويأخذك الزحام ما تصل إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس، ف فالحق أنك الآن غير مستطيع ولا يلزمك، حتى لو وجد المال الآن لا يلزمك أن تسير إلى ما؟ إلى مكة. لذلك فأنت غير مستطيع. لما؟ لأن الوقت لا سعة فيه، بحيث يمكنك الخروج والمسير السير المعتاد فتصل قبل فوات النسك. نعم. ومن الاستطاعة أمر الطريق يمكن فلوه. نعم. لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا، ولو كان الطريق الممكن فلوه أي ممكن فلوه بحرا أو غير محتاج، لأن غايته أنه نعم نعم أنه مشق مشق، لأن غايته أنه مشق وهو لا يمنع الوجوب عن البلد. نعم. وإن غلب الهلاك في الطريق لم يلزمه سلوكه، وإن غلبت السلامة فيه لزمه، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب منهما بل استويا لم يلزمه سلوكه. قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شديدا. نعم. من الاستطاعة أيضا أمن الطريق، لا بد للحاج أن يأمن الطريق إلى مكة، فلا تكون مفاوز يهلك فيها، ونريد بالمفاوز الطرق التي لا نزل للحجاج فيها، فربما انقطعوا وهلكوا. وكذلك إذا كانت الطريق غير آمنة، كأن يكون فيها عدو لنا أو يكون فيها قطاع طرق، فحينئذ هذا الطريق لا يمكن سلوكه، فلا يجب على المسلم الحج. أما لو كان الطريق ممكن سلوكه لكن فيه مشقة بسبب أنه طريق غير معتاد، أو أنه يركب فيه بحرا، ولكنه لا خوف فيه، فحينئذ نقول اسلك، إذ غاية ما هنالك المشقة، غاية ما هنالك المشقة زيادة التعب، وهي غير مانعة ليست كالخوف، غاية ما هنالك المشقة وهي زيادة التعب، وزيادة التعب غير مانعة. والسبب في ذلك أنها أشبه ما تكون ببعد البلد عن مكة، فبعد البلد بها مشقة، وهكذا الطريق إذا كان غير معتاد لكنه آمن غاية ما فيه المشقة، والمشقة لا تمنع من الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه جهادا، والجهاد بكل حال شاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الحج جهادا، وكذلك العمرة سماها جهادا، والجهاد بكل حال شاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فسماه جهادا للمشقة فيه، فالمشقة لا تمنع الوجوب، هذا دليلها. قال رحمه الله: وإن غلب الهلاك في الطريق لم يلزمه سلوكه. لكن قوله لم يلزمه سلوكه، هل يسقط عنه الحج أم لا يسقطه؟ نقول المسألة فيها تفصيل، عاد إلى السابق. هذه مسألة: إذا غلب عليه الهلاك في الطريق لم يلزمه سلوكه، نقول هل يسقط عنه الحج ولا لا؟ نقول فيها تفصيل: إن كان له طريق أخرى فالكلام كما تقدم، يجب عليه الحج ويسلك الطريق الأخرى ولو كان فيها شيء من مشقة، بأن تكون غير معتادة أو ركوب بحر أو ركوب جو ونحو ذلك. وإن كان لا طريق له غير هذا الطريق ولا يستطيع سواه، لكن الطريق مخوف لا يأمن، الغالب عليه الهلاك، إن كان ليس له طريق غير هذا الطريق ولكن هذا الطريق مخوف غالبه الهلاك ولا يستطيع أن يسلك غيره، فهنا لم يلزمه الحج. وإن غلبت عليه السلامة في الطريق فيكفي الظن الغالب، إذ أكثر الأحكام الشرعية تبنى على الظن الغالب. إذا غلبت السلامة فيه، يعني إذا كان غالب الظن السلامة، فإنه يلزمه أن يحج ويسير في هذا الطريق، لأن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. وإن سلم فيه قوم وهلك آخرون، ولا غالب منهما، يعني استوى الطرفان، لم يغلب على الظن السلامة ولم يغلب على الظن الهلاك، هذه صورة أخرى من صور الطرق إلى البيت، أن يغلب عليه السلامة هذه الأولى، وأن لا تغلب عليه السلامة هذه الثانية، وأن يغلب عليه السلامة مع المشقة هذه الثالثة، وأن يغلب عليه الهلاك هذه الرابعة، وأن يستوي الأمران. لا هذا ولا هذا، بحيث ذهب أقوام فهلكوا، قالوا هذا الطريق مخوف، ذهب أقوام سلموا، قالوا والله ما رأينا شيء، الطريق سليم والحمد لله، فاستويا، استوت السلامة، غلبت السلامة، واستوت غلبت الهلاك. هذا يقول غالب عليه الهلاك، هذا يقول غالب عليه السلامة، هذا هلك فيه له أقارب وجماعة، وهذا عاد جماعته وأهله، إذن ما في غلبة، ما في غلبة لجانب على الآخر، فلا نقول هذا في غلبة لهذا الجانب على هذا الجانب ولا لهذا الجانب على لهذا الجانب، بل استويا. فإذا استوى جانب السلامة وجانب الهلاك لم يترجح لدينا واحد منهما، هذه صورة أخرى، الحكم أيضا لم يلزم أن يسافر، لم يلزمه أن يسافر. لماذا؟ لأننا قلنا إن البناء للحكم على غلبة الظن، ما نشترط القطع، يكفينا غلبة الظن، وهنا لم يغلب ظننا على واحد من الاثنين، السلامة أو الهلاك، استويا. وما دام كذلك فالعبد حينئذ يبقى مترددا، هل يسلم هل يعطب؟ ما دام كذلك نقول له لا، ابقى ولا يلزمك الحج، فإنك إن سلكت والحال هذه تكون قد أعنت على نفسك. وجه الإعانة على النفس هو أنك سلكت الطريق ولم يترجح لك أحد الجانبين فيه، هذا وجه الإعانة، أنك سلكت الطريق ولم يترجح لك فيه أحد الجانبين، جانب السلامة يكون الغالب أو جانب الهلاك ويكون الغالب، فحينئذ دخلت على غير بينة فتكون قد أعنت على نفسك. قال فلا يكون شهيدا، يعني لو مات لا يكون شهيدا. لماذا؟ لأنه جازف بنفسه، هذا وجهه، لا يكون شهيدا لما؟ لأنه جازف بنفسه فلم يحمها من العطب. نعم. ويشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا كفارة، إمكان سلوكه، إمكان سلوكه بلا كفارة. نعم. فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب ولو يسيرا. نعم. قال الموفق والمجد إن كانت الكفارة يسيرة لزمة لأنه در يسير، وزاد المجد إذا أمن باذل الخفارة الغدر من المبذول له. وزاد المجد إذا أمن باذل الخفارة الغدر من المبذول له. قال في الإنصاف ولعله مراد، مراد من أطلق، ولعله مراد من أطلق بل يتعين. نعم. يقول رحمه الله ويشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا خفارة، الخفارة هي الحراسة، الخفارة هي الحراسة، أن تمشي بدون حراس يحرسونك، تبذل لهم الأموال على حراستهم وحمايتهم لك حتى تصل إلى البيت الحرام، فيشترط في الطريق أن يكون مسلوكا سهلا بلا خفارة، فإن لم يمكن سلوك هذا الطريق إلى البيت إلا بالحراسة ولو كانت يسيرة فإنه لا يجب عليك الحج، لا يجب عليك الحج. لماذا؟ لأن الطريق مخوف، الطريق مخوف، وقد تكون هذه الخفارة لا تكفي، يكون اللصوص وقطاع الطرق أكثر من الحراس الذين معك، أو قد تكون الخفارة مكلفة، بدل ما تنفق على نفسك تحتاج إلى 10 من الحراس بأسلحتهم يحمونك حتى تصل، تحتاج إلى ميزانية. وهذا يوجب علينا حمد نعمة الله علينا في هذا الزمن. انظر الفقهاء يدونون هذا باعتبار ما كان في زمانهم موجودا من خوف الطريق إلى بيت الله العتيق. فانظر بنا نحن اليوم، أو إلينا نحن اليوم، في أي نعمة نحن؟ أمن وأمان. الواحد يخرج بمفرده، ما معه إلا ضعينته، زوجته، عاره، يأمن على ذلك الأمن المطلق، ويخرج بالسيارة محملة من كل ما لذ وطاب من الأرزاق التي يصرفها على نفسه بمكة أيام حجه من ذهابه إلى رجوعه، لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. فهذا يوجب علينا، هذا الكلام لا نقرأه هكذا ونمر، يوجب علينا الاعتبار. وهذا كان في هذه البلاد إلى عهد قريب قبل قيام هذه الدولة، وفقها الله، كانت الطريق مخوفة إلى البيت الحرام، وكان قطاع الطرق من قبائل العرب يقطعون الطريق على الحجيج، فإذا قتله ولم يجد معه شيئا من المال تأسف على الرصاصة التي ذهبت سدى وهباء، لم يجني من ورائها من ذلك الحاج مالا، يتأسف على الرصاصة التي قتله بها، ويتأسف على قتله لأنه ما حصل وراءه فائدة. فانظر إلى ما نحن فيه من النعيم الذي لا يعرف قدره إلا من عاش الأيام السابقة أو سمع بها وكان عاقلا، وها نحن اليوم نقرأها. وما دونها العلماء من عبث، وإنما دونوها لأنها وقعت، فرحمهم الله تعالى، ونحمد الله على ما نحن فيه من نعمة الأمن والأمان الذي يرفرف على هذه البلاد من الشرق إلى الغرب ومن الشام إلى الجنوب إلى اليمن. هذه نعمة من الله عظيمة، حيث أمنت الطرق إلى بيت الله العتيق، تنقطع ما ترى إلا والمرور السائر خلفك يقف ويقف معك، حتى إما أن تمشي سيارتك أو يوجد من يسعفك. وهكذا في الجو، وهكذا بالبحر، إذا دخلوا في حدود هذه الدولة وفقها الله فإنهم يجدون الأمان ويجدون الإعانة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على فضله، ونسأله المزيد، كما نسأله للولاة التوفيق لكل خير والإعانة عليه، إنه جواد كريم. فيقول المؤلف: إذا ما كان يستطيع سلوك هذا الطريق إلا بخفارة لم يجب عليه، ولو كانت يسيرة، ولو كانت هذه الخفارة الحراسة يسيرة، هذا هو المذهب. واختار موفق الدين بن قدامة شيخ المذهب صاحب المغني والمجد، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى، صاحب المحرر والمنتقى، اختار أن الأمر فيه تفصيل. إن كانت يسيرة لا يلحق بها ضرر ظاهر فإنه يجب الحج ويلزم، لأن غاية ما في ذلك زيادة شيء من المشقة المحتملة، هذا وجهه، لأن غاية ما في ذلك زيادة شيء من المشقة اليسيرة التي يحتملها الإنسان، فحينئذ وجب الحج عليه، فهذه المشقة كلو لم تكن موجودة. وإما أن تكون هذه الخفارة مشقتها وضررها كبير، فحينئذ لا يلزم الحج، كما قلت لكم لو احتاج إلى 10 من الحراس بأسلحتهم وبمصروفهم يصرف عليهم، هذا فيه مشقة عليه، فحينئذ لا. وزاد المجد قيدا آخر، في الخفارة، وهو أن يأمن باذل الخفارة غدر المبذول له. يعني أنا الذي حججت، أنا الذي حججت واحتجت إلى شيء من الخفارة ولو يسيرة. مجد الدين يقول أولا أن تكون يسيرة، وثانيا عنده أن يأمن باذل الخفارة الذي يريد الحج غدر المبذول له. إذا غلب على ظني وأنا قد بدأت في الطريق أن هذا الذي استأجرته قد رأى أموالي، فجاءني الريب والشك أنه ربما طمع في هو في الطريق فعاد حاميها حراميها، عاد الذي يحرسني هو الذي يقتلني، فبدل أن آتي به ليحميني من قطاع الطريق قطع علي الطريق هو. إذا غلب على ظني أن هذا الذي بذلت له المال ليحرسني هو الذي سيغدر بي، قل لا تجب عليك الحجة. إذن عند الموفق شرط أن تكون الخفارة، إذا كان ضررها يسير يجوز أن تبذلها وتمشي. المجد أن تكون يسيرة وأن تأمن أيضا، وأن تأمن من؟ أن تأمن الخفير، أن تأمن الخفير، يعني هذا الذي جئت به ليحميك المبذول له. أما إذا ارتبت بأنه هو الذي يغدر بك فلا تحج ولا يجب عليك حج، ولا يجب عليك حج. وهذا متصور، فبعض الخفراء يرضى بأن تعطيه قليلا من المال لكنه يرمي إلى ما بعده، قل أنا حججك بألفين ريال وأنت في هذا الرأس ما يأتيك شيء. الأول قال لا، 10,000 وعليك الأمن بأمان الله ما يأتيك شيء، 10,000 أنا ما أستطيعها، 2,000 أستطيعها، لكن الذي يأخذ 2,000 في الطريق يخلو بي ويهلكني ويأخذ الزاد والمتاع والراحلة وربما اعتدى على العرض، فما رغبه ورضاه بالقليل إلا شيء ظهر لي منه فرابني فيه. فإذا كان على هذا النحو بدت عليه علامات تجعلني أرتاب فيه فحينئذ لا يجب علي الحج. فهذا الشرط الثاني الذي ذكره المجد وجيه جدا، وجيه جدا، وهو متصور في أزمانهم رحمهم الله. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدم الحاجة إليها كما يأخذه السلطان من الرعاية. نعم. لأن في الصورة الأولى المقصود منها حماية الأنفس، من الهلاك والعطب، وأما في الحال الثانية فالمقصود منها التباهي والتفاخر الذي يكون في الغالب مع السلاطين من الرعايا ممن لا يحتاج إليه في الحماية وفي العناية، في الحماية وفي العناية، فهذا المقصود منه التفاخر والتباهي. والحج موطن التواضع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، ففرق بين الحالين بين الصورتين. نعم. قال في المصباح: صفر بالعهد يغفر بالباب ضربا، وفي لغة بالباب قتلا. يعني ضرب يضرب، خفر يخفر، قتل يقتل، فعل يفعل. نعم. إذا وفى به، إذا وفى به وخفرت الرجل، خفرت الرجل، وخفرت الرجل. نعم. حميته وأجرته من طالبه، وأجرته من طالبه. نعم. هذا خفير. نعم. اسم كفارة خفير، فعيل بمعنى فاعل، كزعيم. كفيل بمعنى كافل. نعم. والكفارة مثلثة أخرى جعل الخلف. والخفارة مثلثة الخاء جعل الخفير. خفارة الحراسة، جعل الحراسة، ثمن الحراسة، قيمة الحراسة، الراتب الذي تدفعه إلى الحارس. نعم. جعل. والخفارة مثلثة الخاء جعل خفير وتمامه فيه. نعم. ويشترط في الطريق أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد من مداته في الأسماع، لأنه لو تلف حمل مائه وعلف بهاتمه فوق المعتاد من ذلك أدى إلى مشقة عظيمة، فإن وجد على العادة ولو بحمل من منهل، من منهل، من منهل، منهل موضع الماء، المنهل موضع الماء. فإن وجد على العادة ولو بحمل من مدخل إلى آخر أو العلف من موضع إلى آخر لزمه لأنه معتاد. قلت: اشتراط العلف بما إذا كان مركوبه حيوانا كما هو ظاهر. نعم، هذا واضح. يقول: يشترط في الطريق أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، يعني للدواب، أيام حج الدواب، بالمنازل، يعني بالأمكنة التي ينزلها الحجاج في ذلكم الحين، لأنه لو كلف حمل الماء وحمل العلف للدابة التي يركبها أو الدواب التي يركبونها لحملوا فوق المعتاد، فحينئذ تكون مشقة عظيمة. لكن إذا وجد في المنازل فيأخذ ما بين هذه هاتين المرحلتين، من مرحلة إلى مرحلة، من هذه المرحلة الذي يوصله إلى المرحلة التي تليها، ويتزود من الثانية للثالثة، ومن الثالثة للرابعة، وهكذا يكفي هذا. ومثله الماء أن يحمل من منهل إلى منهل، أما كونه يحمل المياه من بلده إلى مكة هذا في مشقة عظيمة جدا. كنت اليوم أستمع إلى بعض الرحلات للحج، أهلها يستغرقون سنتين من بعض البلدان ذهابا وإيابا، وبعضهم يموتون في الطريق، يخرجون من بداية العام ويصلون على بداية الحج مكة إن سلموا، ويعودون بعد الحج من المحرم ويصلون إلى بلدهم في الحج الآخر، ويجدون في الطريق الحاجين للحج الجاي القادم. فانظر إلى ما كانوا فيه من المشاق وما نحن اليوم فيه من السعة والراحة العظيمة، التي إذا ما قورنت بذلك الزمان عرف ما نحن فيه من الخير الذي لم يتسنى للأوائل، رحم الله الجميع. نعم. ومن الاستطاعة دليل لجانب طريق مكة. نعم. وقائد لأعمى، لأن في إيجابه عليهما بلا دليل وقائد ضررا عظيما. نعم. وهو من طب شرعا، ويلزم الجاهل والأعمى أجرة مثلهما لتمام الواجب بهما، ولو تبرع القائد والدليل لم يلزم الجاهل والأعمى للمنة، فلو كملت المذهب. يقول من الاستطاعة في حق بعض الناس ما يأتي، من الاستطاعة في حق الأعمى وجود قائد له يقوده في الطواف وفي السعي وفي المشاعر، ومن الاستطاعة في حق الجاهل دليل يدله على الطريق إلى مكة، فلا يجب على الأعمى ولا على الجاهل إلا بذلك. فإذا لم يوجد للجاهل من يدله على الطريق والأعمى من يقوده في المشاعر فإنه لا يجب الحج عليهما. ولو تبرع دليل وقائد لهما وكملت جميع الشروط فيهما ولم يبق إلا الجهل والعمى فإنه لا يلزمهما القبول. وإذا كان كذلك فإنه لا حج عليهما. فلو مات على هذه الحال لا حج عليهما ولا إثم، لأنهما غير مستطيعين، إذ من كمال الاستطاعة في حق الجاهل الدليل، ومن اكتمال الاستطاعة في حق الأعمى القائد. لأننا إن لم نقل بذلك عرضناهما للخطر والضرر والهلاك، فالجاهل يتيه في الطريق ويهلك، والأعمى ربما وقع في الحفر الذي أمامه لا يشعر فيموت، وربما اصطدم بشاخص فمات ونحو ذلك. فإن بناء على ذلك نقول لو كملت جميع الشروط لكن لا قائد للأعمى ولا دليل للجاهل يدله الطريق فإنه لا يجب عليهما الحج. فلو ماتا وهما على هذه الحال لا يلزمهما. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن سعة الوقت، انظر كم من التفاصيل الآن مرت في الاستطاعة، كم، ونحن لا نعرف إلا كلمة الاستطاعة في الغالب في شروط الحج، فكم من الصور مرت في الاستطاعة يحتاج إليها طالب العلم ويحتاج إليها أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى، يزدادون بذلك. نعم، من علم واحدة أضاف إليها أخرى، ومن لم يعلم الجميع علم الجميع. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن سعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى ودليل الجاهل من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر. وهذا هو المذهب وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه لا غنى عن واحد من هذه الأشياء. هذا هو الصحيح. سعة الوقت كيف تمشي والوقت غير متسع للأداء؟ تصل إلى مكة والناس قد أفاضوا من مزدلفة، لا تكلف نفسك. وهكذا الطريق إذا كان مخوف إلى البيت العتيق لا يلزمك، وهكذا إذا لم يكن للأعمى قائد يقوده لا يلزمك، وهكذا إذا كان الجاهل ليس له دليل يدله على الطريق ويهديه المسالك ربما هلك لا يلزمك. فهي شرائط لزوم الأداء، شرائط لزوم الأداء، يعني لا يلزمه الحج إلا بها، ما إذا لم توفر فلا يلزمه الحج. نعم. فعلى هذا يأتم إن لم يعزم على الحج، يعزم إن لم يعزم على الحج إذا اتسع الوقت وآمن الطريق وهو في طهو الحيض. كما نقول في طهو الحيض بعد دخول الوقت، فإن الحائض تقسم إن لم تعزم على القضاء إذا زال، فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الأداء بعدم الإثم حال العجز. نعم، يقول: من وجدت في حقه هذه الأمور جميعا، الشرائط توافرت من اتساع وقت وأمن طريق ووجود قائد ودليل، إضافة إلى الشروط الأخرى في الاستطاعة، إذا وجدت ولم يعزم على الحج يأثم. لما؟ لأنه قد وجب عليه الحج، وتأخيره له لغير عذر، لأنه قد وجب عليه الحج وتأخيره له بغير عذر شرعي صحيح فيأثم، فهو مثل الحائض. في طرو الحيض بعد دخول الوقت، يعني أن الحائض أذن الظهر عليها وقالت: الآن أصلي، بس لا يفسد الطعام قبل أن يجف، أريد أن أضع فيه الملح، فتوضأت وذهبت إلى الطعام لتضع فيه الملح، فلما بلغت موطن الطعام ووضعت الملح ما رجعت إلا وقد نزلت بها الدورة، فهنا لا تأثم. لماذا؟ لأنها عزمت بل وفعلت، ولو لم تفعل لكان يكفيها العزم. فهكذا الإنسان إذا توفر فيه شرائط الوجوب ولم يعزم على الحج فإنه يأثم، لكنه لو عزم على الحج وحصل عليه أمر الله تبارك وتعالى، مات، عاجلته المنية قبل أن يخرج، والعزم موجود، النية موجودة، فنقول هذا لا يأثم. لما؟ لأن العزم قد كان عنده، فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم حال العجز. يعني إذا عزمت على أن تفعل ولكن جاءك العذر الصحيح، فالمرأة مثلا حاضت والذي نوى الحج مات، والجامع بينهما إمكان الأداء، كانت تستطيع الحائض أن تصلي وهي عازمة لكنها أخرت في وقت يجوز لها التأخير فيه، فعاجلتها الدورة الشهرية فنزلت. وهكذا الإنسان الذي توافرت فيه الشرائط وعزم على الأداء لكنه هجم به الموت، فنقول لا إثم عليهما، لأنهما أصبحا عاجزين مع وجود العزم قبل وجود العجز، ووجود العزم في العبادات مع العجز عنها كموت الإنسان قبل أن يحج، أو كنزول مرض مفسد له، ونزول الدورة بالمرأة يقوم مقام الأداء في عدم الإثم، فيخرجان من هذه التبعة. نعم، وسيأتي بيانه زيادة. نعم. فإن مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين، سعة الوقت وأمن الطريق، وعلى قياسهما قائد الأعمى وزليل الجاهل، مخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه. نعم، إذا وجدت هذه الشرائط ولم يعزم حتى مات نخرج من ماله. من استوفى شرائط وجوب الحج، هذه مسألة، من استوفى شرائط وجوب الحج ولم يعزم عليه، فمات، فإننا نقول يخرج عنه من ماله حجة. من استوفى شرائط الحج ولم يعزم عليه فمات، فإننا نقول يخرج من ماله حجة، أي قيمة حجة تدفع لمن ينوب عنه وجوبا. لماذا؟ لأنه كان مستطيعا وأخر، كان مستطيعا وأخر فلم يعزم، وبراءة ذمته تحصل بإخراج حجته من ماله، براءة ذمته تحصل بإخراج حجته من ماله عنه. نعم، فإن مات أعد. فإن مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين، سعة الوقت وأمن الطريق، وعلى قياسهما قامت الأعمى ودليل الجاهل، أخرج عنه من ماله لمن يتوب عنه. على القول الثاني لموته بعد وجوبه عليه دون القول الأول لعدم وجوبه عليه. إذا قلنا بوجوبه بعد هذه الشرائط ووجدت فإنه يأثم وتخرج عنه، أما إذا قلنا بعدم وجوبه فلا، لكن على القول الأول الذي لا يشترط هذه الأمور التي هي سعة الوقت ووجود القائد ووجود الدليل. وقد قدمنا لكم أن الصحيح كما قال أحمد أنها شرائط للزوم. نعم، فعند من لا يشترطها يكفي أنه تتوافر فيه الشرائط التي تقدمت ولم يعزم فنخرج عنه، ولكن القول الصحيح هو الذي ذكرنا بعد قول أحمد رحمه الله. نعم. قال في المستوعب، قال في المستوعب، هذه المرة الثانية نضبطها، مستوعب لغيره، غيره استوعبه، لكن مستوعب هو لغيره، وسماه بهذا الاسم لأنه استوعب ما قبله من الأقوال في مذهب أحمد، وهو كتاب جميل ومحرر. نعم، للسامري رحمه الله. وقلت لكم إن له إيش تحقيقان، الأول ما خرج ناقص قسم العبادات إلى نهاية الحج موجود في 3 أجلاد طبع دار المعارف، والثاني قدم رسالة في جامعة الإمام وأقبل الكتاب لكنه لم يخرج، المطبوع الثاني، القسم الثاني لم يطبع، أما النسخة الأخرى فهي تحقيق الشيخ بن دهيش، فهو موجود في السوق، والكتاب جميل جدا، والقسم الذي خدم يعني الخدمة فيه جيدة جدا، قسم العبادات من أجمل يعني الخدمات التي رأيتها على متون كتب الأصحاب رحمهم الله. قال في المستوعب، والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن ما كان شرطا بالوجوب إذا مات قبل وجوده لم يجب الحج في ماله. هذا هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، ما كان شرطا في الوجوب إذا مات قبل وجوده لم يجب الحج في ماله، يعني ما يجب عليه أن يخرج من ماله حجا. نعم. وما كان شرطا في الأداء ووجوب السعي إذا مات قبل وجوده فقد كملت في حقه شرائط أو شرائط الوجود. نعم. ووجب الحد في ماله. نعم. فالفارق بينهما هذا، أن هذا يخرج من ماله وهذا لا يخرج من ماله وجوبا. من توفرت شرائط الوجوب إذا مات قبل ذلك لم يجب الحد في ماله. فرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء. ما كان شرط في الوجود إذا مات قبل وجوده لم يجب الحج في ماله، ما نخرج من ماله حجة وجوبا للنائب ينوب عنه. ما كان شرطا في الأداء ووجوب السعي إذا مات قبل وجوده نقول يجب الحج في ماله، كملت في حقه شرائط الوجوب. نعم نعم، كالصورتين السابقتين. نعم. قال الشيخ الكبير، أما هو جاء به الآن، قال هنا أعد العبارة الأولى، قال فإن مات من وجد الزاد والراحلة. فإن مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين الزاد والراحلة. إذا قلنا إن الاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة، صح ولا لا؟ إذا قلنا إن الاستطاعة شرط الوجوب، من شرائط الوجوب الاستطاعة، فإذا كان تفسيرنا للاستطاعة بأنه وجود الزاد والراحلة ووجد هذان الشرطان، من وجد الزاد والراحلة وجد هذان الشرطان، لكنه لم يجد إيش؟ سعة الوقت وأمن الطريق، أليس كذلك؟ اقرأ. فإن مات، فإن مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين سعة الوقت وأمن الطريق، وعلى قياسهما قائد الأعمى ودليل الجاري، أخرج عنه بالبالغ لمن يكف عنه على القول الثاني. على القول الثاني، نعم، لأن هذا شرائط وجوب وقد وجب عليه الأداء، ولا لا؟ أليس كذلك؟ وجب عليه الأداء ولم يجب عليه السعي، وجب عليه الأداء، فهنا لم يشترط إلا الزاد والراحلة، ولكنه لم يجد معها اتساع الوقت وأمن الطريق والقائد إلى آخره. نعم. فحينئذ نقول على هذا يخرج عنه من ماله حجة للنائب ينوب عنه. وعلى القول الثاني، نعم، لموته بعد وجوبه عليه دون القول الأول لعدم وجوبه عليه. نعم، إذا قلت بأنه يجب عليه دون هذه الشرائط أخرجت، وإذا قلت إنه لا يجب عليه إلا بعد أن يملك مع الزاد والراحلة أمن الطريق ووجود الهادي الدليل ووجود القائد، نعم، فحينئذ لا يجب عليه. نعم. فلهذا ساق رحمه الله كلام السامري في المستوعب، الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، ليفسر به أن من هذه الشروط ما هو شرط للوجوب ومنها ما هو شرط للأداء، والفرق بين كل شرط من الشرطين. نعم. قال والفرق، قال في المستوعب، والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن ما كان شرطا في الوجوب إذا مات قبل وجوده لم يجب الحد في ماله. نعم. ما كان شرطا في الوجوب، إذا قلنا إن القائد والدليل وسعة الوقت شرائط للزوم الذي هو الوجوب كما تقدم عن الإمام أحمد، فمن مات وقد وجد زادا وراحلة لكن لم يجد وأمن طريق، لكن لم يجد سعة وقت، ولم يجد دليلا يهديه الطريق، ولم يجد قائدا إذا كان أعمى، فحينئذ نقول عليه حجة ولا لا؟ لا حجة، لا حجة عليه. أما إذا قلنا بهذا إن ذاك شرط وجوب وهذه التي ذكرت بعد إنما هي شرط أداء للسعي، فإنا نقول إن الفرق بين الحال الأولى وهذه الحال أن ذاك شرط وجوب يكون فيه إيش؟ حجة في ماله، وهذا شرط أداء لا يكون عليه حجة في ماله. نعم. وما كان شرطا في الأداء ووجوب السعي إذا مات قبل وجوده فقد كملت في حقه شرائط الوجوب ووجب الحج في ماله. نعم صحيح، إذا اكتملت شرائط الأداء ووجوب السعي ومات قبله فقد وجب، لأنه إذا اكتملت شرائط السعي فمن باب أولى شرائط الوجوب قد تمكنت من قبل، لم تبقى عندنا إلا شرائط السعي كوجود قائد ووجود دليل ووجود إيش سعة وقت، سعة وقت. نعم. قال الشيخ الكبير: واختلفت الرواية في إمكان المسير وتخلية الطريق، فروي أنهما من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونهما، لأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج، فكان شرطا كالزاد والراحلة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وروي أنهما من شرائط نزول الأداء، فلو كملت الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته. نعم. وإن أعسر بعد وجودهما بقي في ذمته، يعني أنه وجد مالا حال وجود هذه الشرائط فتساهل وأعسر بعد، فنقول يبقى في ذمته لأنه أخر وهو مستطيع، أخر وهو مستطيع. نعم. وهو الواجب كلام الخرقي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والخرقي تلاميذ أحمد، الخرقي تلميذ الخلال، والخلال تلاميذ أحمد كأبي داود وعبد الله والمروذي وغيرهم، فالخرقي تلاميذ أحمد، هو الطبقة الثالثة، تلاميذ أحمد كأبي داود وعبد الله ومن كان معهم، وتلاميذهم كالخلال ومن كان معهم، والخرقي تلميذ الخلال، فهو نعم الطبقة الثالثة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يوجب الحج قال: الزاد والراحلة، حديث حسن انتهى ملخصا. نعم. فمن كملت له الشروط الخمسة المتقدمة وجب عليه السعي بالحج والعمرة فورا نصا، فيأتم من أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور وفاقا للحنفية والمالكية، وإنما يجب عليه السعي فورا للحج إذا كان الحج في وقت المسير، وإلا انتظر إلى وقت المسير للحج. نعم. هذا على ما تقدم معنا في لقاء قبل لقاءين ماضيين. نعم. وعند الشافعية إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي، فلا تأخيره ما لم يخشى العرض. نعم. ما لم عندكم في النسخة هذه؟ نعم. وعند الشافعية؟ وعند الشافعية إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي، فلا تأخيره ما لم يخشى العرض. الذي يظهر العطب، هذا الذي يظهر يراجع، اجعل عليه ضبة. ولم يحكم بها حتى مات ومن فوائده ومن فوائد موته عاصيا ومن فوائد موته عاصيا أنه لو شهد بشهادة فلم يحكم بها ولم يحكم بها ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها. نعم. لما؟ لأنه من العصاة لا تقبل شهادته، كما لو لم تقبل في حياته فكذلك لم تقبل فيما بعد مماته، هذا المراد بينه بعده سيأتي. كما لو بان نسبه ويحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان على الأصح عنده. نعم، هذا التفريق بين ما تقدم في شروط الوجوب وشروط الأداء، وذكر كل قول من القولين من قال به من العلماء إضافة إلى الحنابلة، كما قلنا لكم الصحيح من المذهب الذي قدمناه وكلام الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الأصحاب قالوا بالقول الآخر، وبينا الفرق فيه بين شرط الوجوب وشرط الأداء. الآن جاء اختلاف الرواية في ذلك، يبين من قال بهذا ومن قال بهذا، والثمرة فيه كما ذكر بعد ذلك عند الشافعية، يقول إنه على التراخي فله تأخيره ما لم يخشى العطب، العطب فإن خشيه حرم عليه التأخير، فإذا أخره مع هذا تبين أنه مات عاصيا. فإذا مات عاصيا لماذا؟ لأنه فرط. ومن فوائد ذلك، من فوائد حكمنا بأنه مات عاصيا، ولو ما له فائدة بأن يموت عاصيا، لكن من فوائد حكمنا نحن عليه بأنه مات عاصيا، أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها في حياته لم يحكم بها أيضا بعد مماته. لماذا؟ لأنه قد كان على هذه الحال حتى مات فهو عاص، فكما لو بان فاسقا، فكما لو بان فاسقا، والفاسق لا تقبل شهادته. متى يحكم بعصيانه بناء على القول بأن الحج على التراخي؟ آخر سن حياته. إذا كان على آخر حياته ولم يحج فإننا نحكم بعصيانه، وإذا حكمنا بعصيانه وثم شهادة لما يحكم بها وكان قد شهد هو بها فإنها لا تقبل على الأصح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.